الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي بحول الله ومنته عند السببين اللذين أشار إليهما الإمام في استكمال العبد بهما أسباب السعادة. وليتك أيها النبيل أن تكرر سماع هاتين المحاضرتين، لأن إماما في حجم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حينما يقول لك وقد جمعت لك من أسباب السعادة كذا وكذا، لا بد أن تكرر السماع وأن تكرر الوقوف عندما توقف عنده الإمام ابن القيم وغير الإمام ابن القيم. فإن مكامن العلم إنما تظهر على ألسنة العلماء، والمخبوءات من العلم ومن دقائق العلوم إنما تظهر على ألسنة العلماء وفي مصنفاتهم. فإذا فاتك ذلك فاتك علم كثير وخير أكثر. لما يقول لك إمام في حجم الإمام ابن القيم من أسباب السعادة كذا وكذا، توقف. كان السبب الأول هو أن تنظر في أسباب التاريخ وفعل الله وإلى فعل الله عز وجل في العصاة وفي الطائعين، وأرشدك إلى أن أغنم سبيل لك في تحقيق ذلك هو قراءة القرآن، لأنه استوعب تاريخ الأمم، فعرض لك أهل الإحسان وكيف كان جزاؤهم، وعرض لك سبيل أهل الخزي والطغيان وكيف كانت عاقبتهم. فيكفيك لتحقيق السبب الأول أن تنظر في كتاب الله جل وعلا. ثم انتقل إلى السبب الثاني، وهو من الأهمية بمكان، وهو أن تقف على مغالطات النفس. وذكرنا ألوانا من هذه المغالطات التي تحيطك نفسك بها: التسويف تارة، فعل المندوبات تارة، والمقصود بفعل المندوبات كنوع من أنواع المغالطة أن يقدمها على ما هو أهم. والفقيه هو الذي يعرف ويعلم مراتب العبادة، فيفعل الواجب ويفعل ثم يفعل بعد ذلك المندوب، وإذا ما تعارض المكروه والمحرم يجتنب المحرم ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما هو دونه. أما إذا ترك المكروه تصونا من ترك المحرم فقد وقع في جهل عريض للغاية. لابد أن يعرف المراتب التي بها يستقيم سيره إلى الله. ثم قال رحمه الله: خطأ في فهم الاستغفار. بعدما أرشدك إلى أسباب السعادة قال لك: هنا ينبغي أن تتوقف على خطأ كبير يقع فيه جملة من الناس في الاستغفار، والاستغفار عبودية جليلة كما لا يخفاك، لكن كل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه فيها وجوه كمال ووجوه نقصان يقع فيها العبد لا يرتقي بها، وإنما يزداد بها إثما ويزداد بها وزرا. لماذا؟ لأنه أداها على أداء الخطأ والخلل، وكان ينبغي أن يحسن التعلم حتى يحسن العبادة. الأخطاء التي يرصدها هؤلاء لا بد كذلك أن نقف معها بتأمل وبدقة، لأن العلماء إذا قالوا لك هنا خطأ، هذا لم يأتي هكذا اعتباطا ولا هملا، وإنما جاء بعد عصارة فكر. والخطأ الذي ينبئك إليه قد يؤدي إلى خطأ في سيرك إلى الله عز وجل. قاعدة: أي خلل في التفكير، أي خطأ في المنهج يؤدي إلى اضطراب الأقدام في السير، ولا أقصد بها العرج، لا أقصد بها العلة الحسية، وإنما أقصد بها أن تمضي بها في طريق السواء أو أن تسلك بها سبل الشقاء. فحيثما استقام فكرك استقام سيرك، هناك تقابل وتلاحم شديد بين صحة السير وبين استقامة الفكر والمنهج. لما يقول لك إمام كالإمام ابن القيم هنا خطأ، توقف، لأن هذا الخطأ لو وقعت فيه اضطرب سيرك إلى الله، ولن تستطيع أن تبلغ غايتك ولا أن تصل إلى مرغوبك. فما هو الخطأ؟ وإني لأعجب من دقة هذا الإمام رحمه الله ورحم جميع أئمتنا من علماء المسلمين، كيف يقف على هذه النفائس؟ هذا مبحث لطيف للغاية وعزيز، عز أن تجده إلا عند أمثال هؤلاء. قال رحمه الله: وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا. ما هو هذا بهذا؟ قوله بفعله، يعني يذهب فعله الذي جناه وهي المعصية التي ركبها بقوله أستغفر الله، ولك أن تعيد الأمر مرة أخرى على قلبك وخاطرك وعقلك. قال يظن كثير من الناس أنه لو فعل ما فعل من ألوان المحرمات وركوب المنهيات ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا. قال: وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه، وجميلة هذه الكلمة، من المنتسبين إلى الفقه، والمنتسبون إلى العلم أشد خطرا من أهل العلم، أشد خطرا من أهل الجهل. المنتسب إلى العلم أشد على هذه الأمة خطورة من الجهل، من أهل الجهل. لماذا؟ لأنه يتكلم بلسان يحلو لمسامعنا أن يستمع إليه به، جميل البيان، حلو المنطق، لكنه يقوم بلي أعناق النصوص وتوجيه هذه النصوص إلى حسب ما يراه ويتفق مع هواه. لذلك قوله المنتسبين فيها قدر من السخرية بهؤلاء ومن بيان جهلهم، لأنه لو انتسب إلى الفقه انتسابا ينتظم به فكره لكان من أهل العلم، لم يكن منتسبا، وإنما صنف مباشرة وقال من أهل الفقه، من أهل العلم. لكن قوله هنا من المنتسبين هذا يكشف لك عن وجه الخلل. وهذه ميزة أن تقرأ كلام العلماء بدقة. عاصرت نوعين من العلماء وما زلت: عالم يلقنك وعالم يعرفك كيف تتلقن، عالم يقرئك وعالم يعلمك كيف تقرأ، وهذا الثاني أغنم وأبرد على قلبي من الأول، وفي كل خير، لكن الثاني يعطيك المفاتيح التي بها لو مات وفاتك، أسأل الله أن يطيل أعمار علمائنا، استطعت أن تمضي، بخلاف الذي يلقنك. التلقين قد يصنع منك رجلا صاحب ثقافة ومحفوظ علم وما شابه ذلك، لكن الذي يعلمك كيف تقرأ، كيف تستقرئ، كيف تستنبط، هذا يصنع منك عالما. فهؤلاء قلة في هذه الأمة، أسأل الله أن يكثرهم وأن يجعلني وإياكم على دربهم. قال: وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه محيت ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا يضرب به المثل في المبالغة، يعني ولو فعل ما فعل. تأمل أنه قال من المنتسبين إلى الفقه، فإذا كان هذا فهم المنتسب إلى الفقه فكيف بعامة الناس؟ خلل أن يكون منتسبا إلى العلم، منتسبا إلى الفقه، منتسبا إلى الدعوة ويتكلم بتخريف. وهذا هو وجه الخطأ الذي أراد الإمام ابن القيم أن يلمحك إليه، وأن يجعل عينيك تتسلط عليه تدبرا وفهما ورؤية ثاقبة، أن الكلام لا يؤخذ هكذا، ولو كان المتكلم سيماه وسيماء أهل العلم. هنا يوقفك على شيء جليل القدر، ليس كل من تأهل للكلام أصبح عالما، قد يتكلم وهو منتسب، بل قد يتكلم وهو جاهل. ألم يقل ربنا جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ فهو ضل على علم. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فقد أوتي العلم ولكنه يتكلم بالجهل. وأنت خبير بالرجل الذي قتل 99 نفسا ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض، وكان السائل أفقه من المسؤول، لأنه في سؤاله سأل عن أعلم، فدله الناس على أعبد، وفارق بين الأمرين. ليس كل من تحلى بسيم العلماء أصبح عالما، وهذا ضيع جملة كبيرة من العوام. كلما تفرسوا في رجل ورأوا عليه سيماء أهل العلم حكموا أنه عالم، ويزداد الطين بلة إذا تكلم وقال قال الله وقال رسول. ليس هذا هو الميزان. الميزان أيها النبلاء أن يصح فهمه لقول الله، وأن يصح فهمه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنظر إلى الإمام ابن القيم كيف يستفزني رحمه الله، لأنه يجعلك تقرأ بفهم. لو أنك لم تسلط عقلك بالتدبر والتأمل على هذا النص فاتك الكثير. فهو يسلط عقلك ويستغيث بالله أن يوقظ عقلك وأنت تقرأ مثل هذه النصوص العلمية الدقيقة، التي متى ما فات الإنسان هذا الخير فاته الكثير. ثم قال: فيقول هذا المنتسب إلى الفقه: أنني أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة يمحو الله عز وجل عني الذنوب والخطايا. ثم قال: وقال لي آخر من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل، اغتسل وطاف بالبيت لحكم قربه منه، يعني هذا بالنسبة إلينا نحن أهل البصرة، أهل بغداد، أهل مصر، ماذا نفعل إذا وقعنا في معصية؟ سبحان الله وبحمده، وإن الله يحب المحسنين. طيب أهل مكة، قال: فإذا ما فعل ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك مهما فعل. هذا عرف واعتقاد عندهم، يطوف بالبيت أسبوعا يمحو الله عز وجل عنه كل شيء. وقال لي آخر، وأريدك أيضا أن تقف على هذه الهدية من الإمام ابن القيم: لن تستطيع يا طالب العلم أن تكتسب فقه العلم إلا بمخالطة الناس. شتان بين عالم قابع في مكتبته وفي بيته، وبين عالم يخرج فيسمع هذا وذاك، ويسمع هذه الأكدار التي تكدر وتشوش على العلم فيأخذها ويغربلها ثم يخرجها للناس. أما لو كان قابعا في مكتبته أو في بيته لن يعلم، بل ولن يستطيع إذا سئل أن يجيب بعلم. فشتان بين هذا وذاك. وقال لي آخر: مخالطة واستيعاب واستقراء لأقوال الناس ثم غربلة ذلك. قال لي آخر: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر الله ذنبا، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. هذه النصوص التي أوردتها صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيح. لكن فهم المنتسبين للعلم لها صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. هنا آفة في الفكر، آفة في العقل، تؤدي إلى اضطراب في السير. وانظر إلى هذا الاضطراب، ظن أنه يفعل ما يفعل ثم بعد ذلك يقول سبحان الله وبحمده أو يطوف بالبيت أو يفعل ما شاء من ألوان القربات وانتهى الأمر. النصوص صحيحة، لكن اختلال الفهم والآفة التي في العقل والعثرة التي تعثر بها العقل هي التي أفضت به إلى هذا الحكم الجائر. والمصيبة، كل المصيبة ليست في فعله وإنما فيما يروجه للناس، لأنه منتسب للفقه. ويزداد الأمر شرا إذا تأخر الزمان كما ترى، وأصبحت أصواتهم أسبق إلى الناس من ذي قبل، حتى الذين كانوا ينتسبون إلى الفقه في الزمن الماضي. كم حجم المأساة التي ستترتب على هذا القول الذي قاله المنتسب؟ قليل، لأنه سيبلغ قدرا قليلا من الناس. أما الآن يخرج على فضائية، على صفحة التواصل، يتكلم بالكلمة تطوف أركان الأرض، تملأ الصدى في شرق البلاد وغربها، وهو قابع هكذا يظن أنه من العلماء، وقد فتن الناس في دينهم. أرأيت خطورة الأمر؟ فهذا ظن المنتسبين. وقال هذا الرجل: أنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. وهذا الضرب من الناس كما ترى قد تعلق بنصوص الرجاء. كل هذه النصوص التي مضى ذكرها صحيحة ويتعبد العبد بها لله رب العالمين، ولكن أين الآفة والاضطراب؟ الآفة هنا أنه غلب نصوص الوعد على نصوص الوعيد، وصحة الفهم تحمل الإنسان على أن يوازن بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، هذا هو الميزان الذي يضبط الفكر ومن ثم ينضبط السير. أما إذا غلب جانب الرجاء رأيته على هذا النحو، وفي زمان الناس هذا ترى رجلا يملأ الدنيا معصية ويجاهر بها، ثم بعد ذلك يصورونه وهو يتصدق حتى يظهر للناس أنه الذي عنده قد محي عنه، أو امرأة فاشلة راقصة تفتن الناس ثم تذهب إلى الكعبة وتطوف بالبيت، ثم بعد ذلك تكرم بين الناس، فطوافها بالبيت كأنه نفى عنها المصيبة التي قد فعلتها، وهذه آفة ضخمة وكثيفة للغاية. متى تصح التوبة؟ ومتى لا أستطيع أن أتكلم ولا أن يتكلم غيري؟ إذا عادت إلى رشدها واستقامت. أما أن تخادع الله وأن نخادع الله، نذهب ثم نرجع للذنب، بل يزداد الأمر. بل وانظر إلى اضطراب الفهم الذي يؤدي إلى اضطراب السير. ترجع من بيت الله بعدما صورت نفسها على هذا النحو لتكرم على أنها الأم المثالية، أي اضطراب في الفهم وأي اضطراب في الفكر يفضي إلى هذا الحد؟ ثم بعد ذلك يملي عليها الشيطان إملاء لا يتكلم الشيطان به نفسه، الشيطان يستحي أن يتكلم به، وهو أننا نؤجر على هذا العمل، وأن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، وأن من مات في هذا الأمر مات في سبيل الله. سبيل الله يعني هذا لا يتكلم به المجانين، لا يتكلم به المجانين أصلا، لكن العقلاء يتكلمون به، وهذا من التخريف. التخريف الفكري يؤدي إلى مثل ذلك وإلى أكثر من ذلك. ضربت لك المثال بهذا لترى أن الذي حدث ابن القيم بهذا الكلام من أبناء عصره يحدث في عصره الذي يليه، وفي عصرنا الذي نحيا فيه، وسيحدث في عصور متتالية ما دام الفكر مضطربا. سيظل هؤلاء على هذا النحو، لا يخلو منهم زمان، ويظل العلماء يسبحون ضد التيار ويواجهون هذا العفن الفكري الذي يملأ الحياة نتنا. النتن الفكري أشد رائحة وعفنا من نتن الأموات أعزكم الله، من نتن البهيمة إذا نفقت، لأنه يشوش على العقل، يفسد العقل. فقال هذا الإمام: وهؤلاء قد تعلقوا بنصوص الرجاء واتكلوا عليها. هذا الرجل الذي حدثه في الأولى والذي حدثه في الثانية والثالث قال: أنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به، الكلام لابن القيم. ولكن هذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من مثل هذه النصوص التي تدل على سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب. الإمام ابن القيم هنا رحمه الله سيطوف بك بين أقوال الجهال وهذه الغرائب التي تنطق بها الألسنة، كما أنا ذكرت لك طرفا من الغرائب الآن ضحك البعض عليها، كانت في الزمن الماضي غرائب يضحك منها ويتهكم بها. فانظر إلى هذا الضرب من الناس الذي حكم عليه الإمام ابن القيم بأنهم جهال. قال: كقول بعضهم الذي يصنف النصوص إلى رجاء ووعيد ثم يقوم بتغليب نصوص الرجاء على نصوص الوعيد، ما دام هذا سيره سيقول هذا الكلام. فمن بعض هذا الكلام: وكفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. وإذا قيلت على المنبر قال الناس: الله، ما شاء الله، وهو كلام فيه خلل فكري شديد، لا سيما إذا علق الناس بنصوص الرجاء دونه نصوص الوعيد. لا بد، وخاصة أن العقول تتفاوت، الذي يجلس أخطر وظيفة قد لا تشعر بخطورتها، أنت تستمع فقط إلى المادة العلمية، لكن أخطر مصيبة أستعيذ بالله منها أن تتكلم على المنبر بكلمة تهوي بك في النار 70 خريفا، أكبر بلية. لا تشعر أن الأمر مفرح أن تظهر أمام الناس، لا، بل إني أستعيذ بالله جل وعلا من الكلمة التي تهوي بي في النار 70 خريفا من غير أن ألقي لها بالا، لأنها تأتي عفوا هكذا فتضل بها عقول. ولو أن الإنسان تدبر هذا الحديث حق التدبر لأمسك، لكن نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع لنعلم الناس. فقال هؤلاء: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. كلمة خطيرة للغاية، يعني كأنه يقول لك لابد أن تفعل الذنب. لماذا أيها الفيلسوف حتى ترى سعة عفو الله؟ تخيل أن هذه الكلمة لو قيلت لشاب لا علم عنده، ماذا سيفعل؟ سيركب المحرمات، سيفعل الزنا ويشرب الخمر، لأنك تقول له بصراحة: كيف لا تفعل الذنب؟ ألا ترى سعة عفو الله جل وعلا؟ لكن يختلف الأمر إذا ما وقع نفس الشاب في الذنب فقلت له: أخشى عليك من عقوبة الله جل وعلا، ولكني أبشرك برحمة الله إن تبت وأقلعت. انظر إلى الموازنة، هو الكلام أم يختلف؟ يختلف، لكنه يؤدي إلى تغيير جذري في قلب هذا الشاب، لأنك ربطته بين الخوف والرجاء. أما لو علقته بالرجاء سينتهي منك إلى ذنب ثاني وثالث ورابع، وينتهي الأمر إلى سوء خاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: وقال الآخر: ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله واستصغار. يعني إذا أنت تركت الذنوب أنت تجرأت على الله. لماذا؟ لأنك بذلك لن ترى مغفرته ولن ترى عفوه ولن ترى سعة. أرأيتم خطورة الأقوال أيها النبلاء؟ صلى الله عليه وسلم. جميل، بس متى يصح العمل بالحديث؟ إذا صح الفهم، الحديث ثابت صحيح جزاك الله خير، لكن كيف العمل به؟ كيف فقه الحديث؟ يعني في هذا الحديث، وهو يوضح لكم إن شاء الله معنى ما تفضلت به، قال: قد غفرت لعبدي فليصنع عبدي ما شاء. وكما قال في أهل بدر: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هل تتوقعون أن هذه الكلمة تعني أن تركبوا المحرمات؟ لا، حاشا لله. وإنما المقصود أنك لو وقعت في الذنب من غير قصد ولا إرادة، وإنما جاء عن سهو ونسيان، فتأكد أن الله يعفو وأن الله يغفر، كما ولله المثل الأعلى، يرى معلم من طلابه أو من بعض طلابه نباهة وقوة علمية فيحكم بالنتيجة عليهم قبل الامتحان: اصنعوا ما شئتم. لماذا قال هذه الكلمة؟ لأنه يعلم قدر نبوغهم وأن النجاح مرتبط ومقرون بهم مهما فعلوا. متى يفعل ذلك المعلم؟ إذا رأى النباهة والنجاح ورأى علامات وأمارات الصواب في فكرهم وفي فعلهم وفي فهمهم. ولله المثل الأعلى. فليس الحديث دعوة إلى ركوب الذنوب، وإلا لو كان كذلك فلماذا رأينا من الصحابة رضي الله عنهم من يخشى الكلمة ينطق بها فيغضب الرب جل وعلا؟ عمر رضي الله عنه لما كان مع أصحابه ونزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعماله، عمر رضي الله عنه لما تأمل في خاتمة الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، المصيبة أن الإنسان قد يقع في الفعل الذي يحمل عليه الأوزار وهو لا يشعر، قالوا: فكان عمر رضي الله عنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار، يعني كأنه يهمس له حتى إن النبي يستفهمه: ماذا تقول يا عمر؟ ارفع صوتك يا عمر، من شدة تطبيقه وحرصه على امتثال الآية. فلماذا لم يتكل عمر على قوله فليصنع ما شاء؟ لا، لم يفهموا من الحديث ما فهمناه نحن، لأنهم يعلمون أن العبد لا يستقيم له سير إلا إذا رأى تقصيره وشاهد منة الله عليه، بهذا يستقيم سير. فليس الحديث دعوة إلى المحرمات، وإنما تجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. قال محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة، يعني بلغ الغلو منهم في تغليب نصوص الرجاء على نصوص الوعيد والتعلق بمثل هذه النصوص، أنه يستعيذ بالله من العصمة، مع أن العبد العاقل يسأل ربه أن يعصمه من الزلل، لا، هذا يدعو بضد ذلك. لماذا أيها الفيلسوف الكبير؟ حتى يرى عفو الله، وحتى يرى سعة مغفرة الله، وحتى من تلبيسات الشيطان. وقد ذكرت لحضراتكم كتابين في غاية الخطورة يضبطان سيرك إلى الله عز وجل. الأول تلبيس إبليس، وقد أخطأت حينما نسبته إلى ابن القيم رحمه الله، وإن كان الكلام يجري سريعا على لساني، ولكن هو للإمام ابن الجوزي رحمه الله، ولكن الذي قصدته وسبحان الله أن أنساني الشيطان إغاثة اللفان من مصائد الشيطان، هذا هو الذي رميت إليه وقصد. كتاب غاية في الروعة، مع المغالطات التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يستقيم سيرك إن شاء الله. طيب، هذا الفهم الذي أوقفنا الإمام ابن القيم عليه كيف نعدله؟ هؤلاء أخطأوا في معالجة الذنب، أخطأوا في رؤيتهم للذنوب، وبالتالي أخطأوا في الاستغفار والتوبة، أخطأوا لأنهم لم يوازنوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، أخطأوا لأنهم جمعوا النصوص التي تدل على عفو الله ورحمته وهي صحيحة ثابتة، لكنهم غفلوا عن النصوص التي تردف ذلك وتقترن به وتلتحم معه، وهو الذي ينبغي أن يستقر في ذهن الإنسان. وذكرت لحضراتكم قبل ذلك أنه كثيرا ما تجد في القرآن اقتران الوعد بالوعيد واقتران الترهيب بالترغيب، هذه سنة ماضية في القرآن الكريم، وقد قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فانظر إلى هذا الاقتران لتعلم قدر الاتزان الذي أريد نفسي وأريدك عليه، وأن أحمل نفسي ونفسك عليه. الضبط الصحيح لفهم هذه المسألة أن تتعلق بنصوص الوعد وأن تتعلق بنصوص الوعيد، فتحقق مقتضيات الأولى ومقتضيات الثانية. مقتضيات الثانية وهي نصوص الوعيد أن تعرف آثار الذنوب، لأن هؤلاء الذين تعلقوا بنصوص الوعد لو علموا آثار الذنوب ولوازمها ما قالوا هذا الكلام. ومن جملة هذه الآثار ومن فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في ذات الكتاب آثار الذنوب والمعاصي. وأحاول أن أطوي بعد الزمان حتى أصل إلى هذه إن أحيانا الله على خير، لأنها من الأهمية بمكان، لكن نشير إلى بعضها تشويقا لكم وتشويقا للسامعين. من آثار الذنوب والمعاصي التي غفل عنها هؤلاء ووقعوا فيما وقعوا فيه من خلط، أن المعصية والذنب يورث الذل. ولو علم المتكلم بهذا الكلام الفائت حقيقة مقتضى الذنب ولوازمه ما نطق بهذا الكلام، وإنما خشي على نفسه من مقتضيات ولوازم وتوابع الذنوب. ومنها أنها تورث للإنسان الذل. لذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال الحسن البصري في وصف هؤلاء الذين أذلتهم المعصية وإن أعزتهم الدنيا، أكرر، الذين أذلتهم المعصية وإن أعزتهم الدنيا، فهم مهما صعدوا حمقى. قال الإمام الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، وهي نوع من أنواع الخيول الفخمة للغاية التي يتفاخر بها العرب مهما ركبوا من أحدث المركوبات. والإمام ابن القيم يتكلم عن أحدث المركوبات في عصره، وكل عصر له هيئته التي يتفاخر بها الحمقى. قال: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. لا بد أن ترى أثر المعصية في وجهه وفي فعله، هو ذليل للغاية وأنت عزيز بإيمانك حتى ولو لم ترفعك الدنيا إلى ما رفعته. لذلك أنا أقول أيها النبلاء، هذه الرفعة التي تحققت بهم سريعا ما يلحقها سقوط، وقد يلحقها من الآفات ما يجعلك أنت تحمد ربك أنك لم تكن في مكانهم. وأضرب لك مثالا على ذلك بقارون. تعرفون قارون الذي كان في نعمة كبيرة ضخمة للغاية، وكان ما فيه من نعم كثيرة فتنة للبعض، حتى إنهم لما رأوا ذلك تمنوا مكانه. لكن ما الذي حدث لما نزلت العقوبة؟ حدثوني بنص القرآن الكريم: فخسفنا به وبداره الأرض. أولا لم ينفع أحد رغم أنه ملأ الدنيا ضجيجا، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أهم شيء ولا بد أن تؤكد عليه لأنه سيريحك من عناء التفكير: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. انظر إلى كلامهم، بالأمس كانت أمنية أبلغ أمنياتهم أن يصلوا إلى ما وصل إليه، لكن اليوم بعدما رأوا فعل الله به لما أساء: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. تحمد ربك أنك لم تكن مثلهم، وهذا من فضل الله عز وجل عليك. فالمعصية والذنب يورث الذل، كذلك يفسد العقل، وهو ما سيكون إن شاء الله حديثنا في الجمعة القادمة إن أحيانا الله. المعصية تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل حتى يمتلئ الإنسان بلادة، فإن الإنسان البليد قدر هذه البلادة فيه من قدر المعصية ومن قدر حظ قلبه من المعصية. الإنسان كلما ازداد معصية ازداد بلادة، بخلاف أهل الإيمان. الإيمان ينير عقلك وكلامك جزء من عقلك، فإذا ما تكلمت بالحسن وتكلمت بالعلم فقد كشفت للناس عقلك. لماذا يستحي كثير من الناس من الكلام؟ لأنه يعلم أنه بليد، أو لأنه يستحي. أما لو حافظ على إيمانه واستعان بالله جل وعلا وأكثر من الطاعات إذا تكلم أبهر، لأن العقل يزداد نوره مع العلم والتقوى والإيمان. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. انظر إلى نظرة السلف، كانت نظرة دقيقة للغاية. ما عصى الله أحد إلا غاب عقله. طيب وكيف الحال بنا؟ نحن في غيبة شديدة للغاية. أنا أسمع بعض الكلام من بعض الناس، أيها الناس، أشعر أنني أحيا مع المجانين، وأسمع بعض كلام المجانين فأشعر أنهم هم العقلاء. وقد سمعته وربي، خالطت المجانين، لم أدخل المستشفى طبعا حتى لا يتوهم أحد شيء، ولكن رأيت بعضهم ممن يسيرون في الطرقات، وأوقفني وقال لي كلاما والله لا ينطق به عاقل. في مرة من المرات أوقفني مجنون يبدو أثر الجنون على قلب على وجهه وفي حركاته، فقال لي: اعلم، وهكذا زاجرا، أنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم مضى. كانت هذه الكلمة بالنسبة إلي أن أرسل الله إلي مجنونا يحيي عقلي، بخلاف ما ترى من دنيا الناس ومن عقلاء بني آدم ممن يقولون: أنني لو مت في سبيل الرقص والغناء فأنا في سبيل الله. من المجنون أيها النبلاء؟ بربكم من المجنون؟ نسأل الله العفو والعافية. من آثار الذنوب والمعاصي كذلك أنها تحدث الفساد في الأرض، وكلكم تعلمون وتحفظون الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فساد في المياه، فساد في الهواء، فساد في الزرع، فساد في الحياة الاجتماعية، فساد في الحياة الاقتصادية. إذا رأيت ذلك فاعلم أن الذنوب قد ملأت الدنيا، ونحن كلما تأخر بنا الزمان كلما تنوعت ألوان المعاصي والذنوب. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من هذا، فقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لأنه يزداد الأمر معه بلاء وشدة وفسادا وإعراضا، وتزداد به الأرض فسادا. لا تتخيل أن المعصية التي أفعلها تؤثر في الناس، وهذا من وجوه الغفلة التي نقع فيها. يعني وأنت تقع في المعصية تقول: قاصرة علي. لا، هذه المعصية ستعم، يعم أثرها على الجميع، لأنه مجموع المعاصي هو الذي يحكم. أنت تعصي وأنا أعصي والثالث يعصي، كل هذا يفسد الهواء. ولو كانت كما قال بعض السلف: لو كانت للمعصية رائحة لما طاق أحد أن يجاور أحدا لولا ستر الله علينا. يعني تخيل أن يقضي الله عز وجل أن تكون للمعاصي رائحة، فكلما أذنبت جاءت رائحة لهذا الذنب، من الذي سيجاورك؟ أقرب الناس إليك سينفر منك، وأنت ستنفر من أقرب الناس إليك. أرأيتم ستر الله علينا؟ أرأيتم رحمة الله عز وجل بنا؟ نسأل الله أن يديم ستره. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن انظر إلى الآية في ذيلها: وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض. يعني هذا الذي تراه بعض، أما لو أذاقك الكل لمت، ولكن من رحمته أنه أذاقك البعض. فنسأل الله ألا يحرمنا فضله ورحمته. من آثار الذنوب ولوازمها، وهي سيئة للغاية، أنها تطفئ الغيرة في قلبك وتذهب الحياء. كلما ازداد الإنسان ركوبا للمعصية والمحرمات وانتهكها انطفأت الغيرة من قلبه وانمحى أثرها، وكذلك تبلد إحساسه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هؤلاء: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإذا رأيتم ما رأيتم من ألوان البلاء وركوب المحرمات فاعلم أنه ناتج عن عدم استحياء. والذي يقع في المعصية لابد أن يكون على يقين أنك وأنت تقع في المعصية لا تنظر إلى المعصية، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لذلك من المراتب العليا مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني نسأل الله أن يرزقنا هذه المنزلة الشديدة التي تحتاج إلى إنسان مخلص بحق. فالمعصية تذهب الغيرة وتطفئ لهيبها في القلب. أفضل نعمة ينعم الله عز وجل بها على الإنسان الغيرة، لا سيما إذا كانت محمودة، أما الغيرة المذمومة فهذا شأن آخر، لا ينبغي أن تغلو في غيرتك إلى حد الشك، لا، هذا لا يرتضيه الإسلام، وإنما كن منضبطا، كن حريصا صينا على أهل بيتك، لكن دون أن تحملك الغيرة على الشك والنفور والتضييق والضرب والشد من هذه الألوان التي لا يبيحها أبدا دين الإسلام أبدا، وإنما ينضبط الإنسان في غيرته. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانظر إلى أثر المعصية كيف فعلت بهذا الرجل، طفأت الغيرة وأذهبت الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة، خذ لونا من ألوان المجاهرة، وإن من، وكلمة من أو هذا الحرف من يؤكد ويبين لك أن ما سواه كثير، وهذا لون من ألوان المجاهرة. قال: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، أن يركب معصية أو محرمة ثم يصبح قد ستره الله، يعني لم يرى أحد شيئا لا من أهل بيته ولا من غيرهم، ستره الله، ثم يقول في الصباح: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا هو المجنون بحق، يعني أنت سترك الله، لكنه ما فعل ذلك إلا لما انطفأت الغيرة وذهب الحياء من قلبه، فصار يحدث بالذنب على أنه مفاخرة، فيقول له صاحبه: يا سلام، ده أنت جامد، ما شاء الله عليك، وكيف فعلت كذا وكذا، يهيجه على مزيد من الحديث فيستفزه، ثم يحدث: وأنا في العشرينات من عمري كلمت فلانة وفلانة، تدري فلانة هذه مضت معي ومشينا سوية، يفاخر كأنه يحدث عن أمجاده التي قدمها للمسلمين والإسلام، مع أنها خيبة ستظل وصمة عار في سيرته إن لم يتب منها. سترك الله ثم تكشف ستر الله عليه، هذا من الخبل، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من آثار الذنوب أنها تضعف القلب وكذلك تزيل النعم. قال جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انظر إلى كلام الإمام ابن القيم، فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي غير. هذا وجه من وجوه رحمته ولطفه وكرمه بعباده، لا يبادرك بالعقوبة حتى تكون أنت الذي أسأت. انظر إلى اللطف، انظر إلى الرحمة، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه وهلم جره. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز، نسأل الله السلامة والعافية. فلابد للإنسان أن يكون فطنا. وأخيرا من آثار الذنوب والمعاصي أنها تعمي البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، نسأل الله العفو والعافية. وهناك كلمة الفضيل بن عياض أحبه للغاية وأحب كلمته، قال: من استحوذت عليه الشهوات انطفأت وانخلعت منه مواد التوفيق، لن يكون موفقا. كلما استحوذت عليك الشهوة وأخذت من بصيرتك التي في قلبك، كلما ازددت شقاء وكانت هناك فجوة كبيرة بينك وبين التوفيق، كما أنها تسقط كرامة الإنسان. قال الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. ما دمت قد أسأت إلى ربك جل وعلا لا تتوقع أن يحسن الناس إليك. إذا أكرمت ربك بالطاعة والعبادة أكرمك بذل الناس لك وبتوقير الناس لك وبحب الناس لك. أما تدري حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم يحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه من آثار الطاعة. وبالعكس وبالضد يتبين الأمر. فإذا وقع في المعصية لم يضع الله عز وجل له القبول في الأرض وصار مهانا بين الناس. هؤلاء الذين تعلقوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعيد، لو أعادوا النظر وأعادوا التأمل مرتين وثلاث وأربع فيما ذكرنا لانضبط سيرهم وانضبط فكرهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الموازنة بين الرجاء والخوف، وأن يملأ قلوبنا بمحبته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، واجعله لآخرتنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.